والأسئلة الأخرى، حديث دخل النار رجل في ذباب، هل هذا صحيح أم لا؟ لا بأس، رواه أحمد بسند جيد. معناها أن تقرب بالذباب إلى الصنم فدخل به النار، أعوذ بالله. إذا تقرب بالذباب أو بالدجاجة أو بالذبيحة أو بالدراهم إلى الأصنام أو إلى غيرها من المعبودات من دون الله صار شركا بالله عز وجل. هذا فيه الحذر من الشرك، ضرب به النبي المثل ليحذر من الشرك. الله جل وعلا قال: فصل ربك وانحر، وقل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له، فذبحه لغير الله وإن كان شيئا حقيرا يكون شركا بالله عز وجل. فيجب على المؤمن أن يطهر نفسه وعقيدته من سائر أنواع الشرك ومن هذا ذبحه لغير الله. حديث الذكر لعن الله من ذبح لغير الله. نعم، حديث اللي ذكر الشيخ اللي هو الدرهم ربا أشر من 36 زنية، فيها نظر في صحته نظر، ما مروي لكن في صحته نظر، والذي يذكره أن في صحته ضعف.